لبعض ما في الصلاة والزكاة والصيام من الفوائد، ومثلا أن أذكر نفسي وأقاربي لبعض ما في زيارة بيت الله العتيق للحج أو العمرة من هذه الفترة. ويكفيك أن تعلم أن في الحج أو العمرة من الفوائد الدينية والدنيوية ما لا يخطر لي ولا أتعلم، وأنا مش عاوز أجرب لأن الله لا يجرب. ولذلك يعني مما قد يفسد العبادة أو يضيع أجرها مهما ذكر وشوف. فالأصل أن تأخذ كلام الله تبارك وتعالى وما وعد به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجد، وأن تكون على يقين من أن الله عز وجل سينجز لك ما وعدك، وهذا ما ينبغي أن تكون عليه من حسن الظن بالله. فإذا أحسنت الظن بالله أعطاك الله تبارك وتعالى ما أردت وفوق ما أردت. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. من هذه الفوائد، ويعني أبدأ بتلك الفوائد الدينية التي تعود عليك بالأجر العظيم، مغفرة ذنوبك وكفى به. تخيل مثلا أن الإنسان لا تكاد تمر عليه لحظة، لا أقول ساعة ولا أقول يوم، إنما لا تكاد تمر لحظة لي ولا بك إلا وأنا وأنت معرضان لأن نقترف شيئا من السيئات، شئنا أم أردنا، أردنا أم لم نرد. هذه الذنوب لما تعتد على العبد تهلكه. لا أقول بسيطة الاختبار كنا يعني إيه يعني تيجي جنب العمل مثلا في فلان وفلان بس بتعمل كذا، فأنا لما تيجي عندي مثلا في حاجة معينة بسيطة كده، فهي ما هو شيء يسير، مع شيء يسير، مع شيء يسير، وتقوم هذه الأشياء وكذلك الذنوب والعياذ بالله. إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب اللي احنا بنقعد بقى نقول ده بسيط، أنا إيش يعني يكون عندي هذا مقابل لما يفعله الناس، انا مثلا انا اعرف بعض مثلا السنه ده غير ما بيصلين ده غير ما بيتكلم، يعني محاضرات الطرق، انا مثلا قلت كلمه على سبيل الانتهاز او المزح غير بقى بيسوق ويشتم ويرتاب ويهم ماشي، بالعكس ممكن غيرك يفعل هذا ثم يغفر الله توبه فيتوب بها عليه. انما انا وانت بقى تضرب ايه تقول لا دي بسيطه ودي بسيطه ودي بسيطه، تمام تكون هذه الاشياء جبالا من السيئات والعياذ بالله. اياكم ومحقرات الذنوب. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لها مثلا قال: فان يعني مثل ذلك كمثل قوم نزلوا بارض كانوا صفيقا فنزلوا منزلا فجاء ذا عود فرقوا كل واحد عود حضر، جاء ذا عود وذا عود حتى انطلقوا خبزا فاشعلوا نارا عود مع عود مع عود حضر حزمة حضر تضد جلد الطعام. هذه يعني هي التي ضرب الله بها مثلا او ضرب الانسان بها مثلا يكون فاقدا. فانت لما تروح هناك الحج او العمره وتمحى كل هذه الحكايه، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث، يعني لم يرتكب قبيح الكلام ولا قبيح الانفعال، ولم يفسق، يعني لم يرتكب افعال مخالفه لمن شرع الله عز وجل، رجع كيوم ولدته وخرج من قلبه كيوم ولدته، يكفي جدا. فانك تعود من هذه البضاعه الطاهره وانت كيوم ولدته امك ليست عليك سيئات واحده. لما تروح هناك يكفيك ما تحصل من المنفعه الدينيه من ان هذه البضاعه الطاهره تنفر فيها الزلات وترفع فيها الدرجات وتستجاب فيها الدعوات. إذا لم تدعو الدعوة ويعني أنت مؤمن بالإجابة تستجيب الله سبحانه لك، يعني إحنا مثلا واحد ممكن يسافر ولو أتيح له أن يسافر خارج البلاد عشان يتعلم من مرض معين، يعني بالنسبة له أغنيت حياته. تخيل بقى لما تروح هناك وتدعو الدعوة لنفسك أو لأولادك ثم يحققها الله لك، مش الدعوات بقى اللي ممكن تدعو 10 20 100 دعوة تستجاب لك ومنهم 100 محققة ما بالك لو 100 واحدة بس. تكلم عن حوادث الأماش وبيعزل تعوان جدا، وأدت يعني مستجاب مسألة حمل تشويه من رد يعني المفروض فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا لا أعطاه الله وحدة إما أن يستجيب له وعاد له وطلب وعاد له وطلب، وإما أن يصف الله عنه من السوء إثناء، وإما أن يؤخر الله عز وجل ذلك له حتى يوفقه بأجلها يوم القيامة. أنت على كل الأحوال أنت مسلم. شوف بقى الأجل العظيم اللي يحصل إذا كان مثلا سعيك من بيت الى المسجد خطوات، اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من تطهر في بيته ثم اتى بيتا من بيوت الله يبدا تبارك الله كانت خطواته احداها تحط فضلها باسم الخطوات المعظمه. ده الكلام ده هنا في يعني في بلاد ما بالك اذا كان الامر وانت ضيف الله تبارك وتعالى في بيت الحرام مثلا او في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها ايه؟ شوف بس النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان صلاه في المسجد الحرام ب 100,000 صلاه. ركعتين ب 60,000 ركعه، ب 100,000 ركعتين يعني جد منين؟ الا في مثال الذهاب الى المكان المبارك. صلاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 1,000 صلاه، ركعتين ب 2,000 ركعتين، ب 1,000 صلاه، 1,000 ركعتين. تجيبها منين؟ وهكذا. والعلماء لهم كلام، فقال مثلا الاسلام نفسه كان هو معصوم هناك يوم، قال الصلاه هناك نفسه من اهل العلم يقول كل هذه الاعمال تضاعف، وهم يقول ان هذه الاعمال يعني لا تقتصر على الصلاه من اجل وضع في الصلاه الاصل، ولكن على اي حال طيب ما تشكره وبالاهل يشهدوا منافع على شوف مثلا عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والعمره الى العمره ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم، كانت تعمل عمره بعد سنتين ثلاثة وعمره ثانية، ما شاء الله الزنوج السنتين ثلاثة دول ما بين العمرتين كفران بالعمرة بالعمرة الثانية، بعدين العمرة والعمرة خلاص، العمرة الثانية تكفر ما كان بينها وبين سابقتين. طبعا من صغار قلوب من الكبائر لابد لها من توبة، وقلوب العباد حقوق العباد لابد لها من أن يتحمل منها العبد. بعض الناس يقول لك خلاص قلوب دي نفس بعمرة، لا، في قلوب لا تنسى بعمرة على حسب الحاج، حقوق العباد لابد لها التراجع، نوعيته والكلام ده كله وحضوركم للعمال وكل هذه الأشياء التي يعني ممكن أن يكونها الإنسان على الناس، يقول خلاص عمرة تنسى، إنما اللي تغسلوا العمرة ويغسلوا الحج ما يقع منك من ذنوب ليس في حقوق العباد، وإنما في مبادئ أمر الله كما من الفوائد ليشهدوا منافع على وحدك تتعرف على احوال المسلمين وتجتمع بغيرهم وترى هذا العدد الكبير فيكون غيظا لاعداء البيت. ترى انت في قسم صلاه المسلمين كانوا يعني يحكى لي ان احد صناديد الكفر اظن على اضطراب لعن الله كان مره بيقول على يعني المنظر اللي بيشوفه بس الحرام بيقول هذا المنظر يؤذيني بدقيق جدا ان الاقي ما هو ولذلك ما يعني في القرن قبل الماضي في دوله من دول الكفر وطلعت من دلاعيها واحد قال احنا لا نستطيع ان نقضي على المسلمين الا ان نقضي على ثلاث اشياء، ثلاث حاجات التزمنا عليهم بقى كده خلاص المسلمين ما عندهمش قيمه عندنا الجمعه ومكه والمصيف. ولكن الثلاثه دول هم سبيل تجمع المسلمين، لو قدرنا نفرق المسلمين عنهم ونبعدهم ايه؟ خلاص ما فيش شغل. بوجودك هناك انت ومن معك من المسلمين غير لاعدائنا وتعالى، فضلا عن دعائك على اعداء الله ودعائك للمستضعفين بالفرصه والتمكين، دي كلها من الفوائد، مع طبعا القول التسبيح والايمان اللي بتعود عليك وانت بين عباد الله وانت بملابس الاحرام وتتذكر يوم القيامه، كل دي فوائد. في شوائب ماديه؟ طبعا في شوائب ماديه. النبي عليه الصلاه والسلام قال تابعوا بين الحج والعمره. كان زمان كنا نسمع بعض المفتين يقول لك طبعا مش المفتي ده النصر الدين يعني الرسم لا اقصد من يتكلم في الدين عز وجل كان يقول ان ايه داعي ان احنا نقول عمر انت طبعا حكيت مره واعتبرت مره خلاص بقى بس الفلوس دي نعمل ايه الفقراء والمحتاجين والكلام الكلام ده لا غلط كان بس ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والسلوك كما ينفي الكيلو كالحداد خبث الحديد في ورقه انسان من سبله يتمثل لنا بمتابعه الاحترام. ولذلك انا شخصيا الكلام ده ليس على سبيل يعني الاستخاره، انا كنت بتحدث في الحاجات العقليه. قعدت فتره دي قلت خلاص مين اللي لسه يروح العمره؟ والعمره بعد كده ربنا يسال والله سبحان الله انت بس يعني عليك البدايه وعلى الله يسلمك. وهذا بيقول استاذ وينصب الله سبحانه البركه ثم يخرج عليه النفقه في الحج والعمره يعني يطلبها الله سبحانه ويبارك عليه وتبدا تلاقي البركه فيما بقي لك من مال اضعاف اضعاف ما لم تعرف بالغا قدر على المعمل ينفيان بفقره وغروب كما يجب في مقابله. ولذلك طبعا اجي لك اهو.